استطعنا أن نوصل هم يصلون إلينا، يقتربون منا فيسمعون منا جيدا. وفي كثير من الأحاديث الصحيحة أن رجل حينما كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس بعيدا عنه كان يقول له أذنه وفي قصة جبريل عليه الصلاة والسلام التي كنا في شيء وصلنا في شيء ثاني، وهدي الرسول عليه السلام كله خير. في حديث جبريل عليه السلام الذي يحدث به عمر الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا أحد حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه فوضع يديه على ركبتيه وقال له يا محمد أخبرنا عن الإيمان، والحديث معروف طويل، أخبرنا عن الإسلام، أخبرنا عن الإحسان، عن أمارات الساعة إلى آخره. وشاهد من الحديث أن هذا القادم الذي لم يعرف الناس دنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضع يديه على ركبتي الرسول، وهذا كناية عن اهتمام بالحديث مع الرسول عليه السلام. نعود إلى ما بدأنا به الكلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.